إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل إن شاء الله هذه الليلة ما تبقى من باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم، وكنا وقفنا على حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث الذي فيه ألفاظ تعتبر حديثا قدسيا، ذكر فيه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله، أي صلى بنا، وحروف الجر في بعض الأحوال ينوب بعضها عن بعض، فمعنى صلى لنا أي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر سماء، أي بعد نزول مطر من الليل، والسماء يطلق على المطر أيضا، قل هذا كما جاء في حديث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، أدخل يد النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فوجد في داخله بللا، قال: ما هذا؟ قال: أصابته السماء. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل يعني جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، أو في الرواية الأخرى: من غشنا ليس منا. فالسماء يطلق على المطر، وهذه نحن لا نسميه مجازا كما تسميه المعتزلة وغيرهم، نسميه أساليب عربية، يعني عندما يسمع شخص كلمة أصابته السماء يعرف أن المقصود المطر، وعندما يقول شخص زارني أسد من المعلوم أن الأسد لا يزور، إذن المقصود ماذا؟ الرجل الشجاع، ولا يعنينا المجاز الذي هو حمار من؟ حمار المعتزلة. المجاز حمار المعتزلة، كما أن بحر الرجز حمار من؟ حمار الشعراء، حمار الشعراء لسهولته، فلذلك لا نلتفت إلى المجاز. وهناك نقض المجاز للشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك من آخر ما ألف في ذلك منع جواز المجاز لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، منع جواز المجاز، يعني العرب يضحكون عليك لما تقول لهم مجاز، تقول لهم هذا المجاز يضحكون عليك، أي عربي قح يعرف أن هذا المقصود كذا وكذا، دون أن نحتاج لما يسمعون قول الله تعالى: وجعلوا أصابعهم في آذانهم، ما يحتاج أن نقول هذا مجاز جزئي علاقة مرسل علاقته الجزئية وهو استعمال اللفظ في غير موضع، هذا كلام فارغ لا يجوز الالتفات إليه. يعني هل المقصود أن جعل أصابعهم في آذانهم أنهم أدخلوا كل أصابعهم في آذانهم؟ لا يفهم هذا إلا من هو أبله أو مغفل لا يعرف اللغة العربية، لا سيما بعد أن ضعفت اللغة العربية في آخر الزمان، المتنبي زار شعبا اسمه شعب بوان في بلاد فارس، وكانت بلاد فارس وخراسان كانت اللغة العربية فيها على في أرقى حالها، فلما استعجم الناس وضعفت اللغة وزار ذلك الوادي مدح ذلك الوادي ثم بين العيب الذي فيه، مدحه بما فيه من خضرة ونضرة وجمال، ثم قال يقول: مغاني الشعب طيب في المغاني بمنزلة الربيع من الزمان، طبت فرساننا والخيل حتى خشيت وإن كرمنا من الحران، ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان. والآن حتى أبناء العرب الأقحاح الآن يتعلمون اللغة العربية من جديد لأنهم قد استعجموا، والعجمة ظهرت في أول صدر الإسلام في عهد علي رضي الله عنه، عندما لاحظ تغيرا في اللغة أمر الأسود أبا الأسود الدؤلي رحمه الله أن يصنع علم النحو، وفعلا بدأ علم النحو من ذلك التاريخ. أصابته السماء على إثر سماء كانت من الليل، بعد مطر كان من الليل، فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني انقسم الناس إلى قسمين مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني قد حقق التوحيد ولم يعلق ولم ينسب نعمة الله تعالى إلى النجوم، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، بنوء الثريا، بنوء الجوزاء، بنوء سهيل، بنوء النجم القطبي، من قال ذلك فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وهل هو كفر نعمة بنسبة حقه إلى غيره، بنسبة نعمه إلى غيره، أو هو كفر دون كفر، أم أنه كفر أكبر؟ فيه التفصيل الذي ذكرناه في دروس سابقة. إن اعتقد أنه سبب ونسب الفعل إلى الله فهذا أقل ما يقال فيه أنه شرك أصغر، وإن اعتقد أنه يستقل بذلك فهذا شرك أكبر، يعني أن النجم هو الذي يعطي ويمنع وينزل المطر فهذا شرك أكبر، وقد تقدم تفصيل ذلك. أما لو أنه قال إنه مظنة وقوع كذا وكذا فهذا لا بأس به، وهو الذي يسمى علم إيش؟ علم التسيير، علم التسيير. أما علم التأثير وهو نسبة السقيا إلى النجم فهذا كفر بالله عز وجل. وهل هو كفر أصغر أم أكبر؟ يكون كفرا أصغر إذا اعتقد أنه سبب، ويكون كفرا أكبر إذا اعتقد أن النجم يستقل بإنزال المطر ونسب ذلك إلى منازل القمر، فقال إذا سقط الغارب وطلع الرقيب نزل المطر. كيف نجمع بين هذا القول وبين قول ابن عباس إذا هبت شمالية، نعم شمالية، نعم شمالية، شمالية فإيش إذا هبت شمالية فتلك عين عين غديقة، يعني مظنة لحصول المطر، وهو المعروف بالآن بعلم الطقس الذي تتوقع فيه أشياء وقد تخطئ تلك التوقعات، وقد تخطئ تلك ليش التوقعات. تفضل يا قال: ولهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بمعناه، وفيه قال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ولهما أي للبخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث ابن عباس ذكر الحديث أو ببعض ألفاظه مطابقة لما تقدم من حديث زيد ابن خالد رضي الله عنه ثم قال فيه زاد قولهم قال بعضهم صدق نوء كذا وكذا. فعلا كان عندنا في البادية زمان قبل بعض الذين لم يعرفوا التوحيد يقولون صدقت الثريا وصدقت الجوزاء وصدق سهيل وهكذا، وهذا كله من التنجيم المحرم، وأقل ما يقال فيه إن لم يعتقد استقلال النجم بذلك أنه شرك أصغر كما تقدم قبل قليل. ثم تلا الآيات الكريمة من سورة الواقعة: فلا أقسم بمواقع النجوم. لا، بعض العلماء اللغة يسميها صلة، والمقصود أقسم بمواقع النجوم، والبعض يعبر عنها بقوله إن لا يقدر بعدها شيء، فالمقصود لا ليس الأمر كما تزعمون، أقسم بمواقع النجوم، لا مقدرة بعده جملة، ليس الأمر كما تزعمون من تأثير النجوم في الأمطار، ثم قال أقسم بمواقع النجوم، وكلا القولين لا تعارض بينهما. الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه تعظيما لتلك المخلوقات وتشريفا، كما قال فلا أقسم بمواقع النجوم، وقال لا أقسم بهذا البلد، وقال لا أقسم بيوم القيامة، وقال والليل والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. فالله عز وجل يقسم ما شاء من خلقه، فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون، حتى إنه لقد أقسم بنفسه تبارك وتعالى فقال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ونحو ذلك من الآيات. أما المخلوق فهل يجوز أن يقسم بذلك؟ لا، لا يجوز، بل هو شرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا تحلف يا عبد الله بالأمانة ولا بالنبي، لا تقل والنبي، هذا شرك بالله عز وجل، انتبه. بعض البلاد الإسلامية في كل لحظة تسمع والنبي والنبي والنبي والنبي، وهذا كله شرك بالله عز وجل. ولا بالأمانة ولا بشرفك ولا بحلالك ولا بعيالك ولا بالكعبة ولا بالقبة كما يزعم أصحاب عباد القبة، ولا بحياتك ولا بحياة فلان، كل هذا من أنواع الشرك، قد يكون شركا أكبر إن اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. وقد يكون شركا أصغر إن جرى على لسانه من غير اعتقاد. فيا من تحلفون بالنبي، أبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفكم. ولذلك ما يجوز أن تسمي عبد النبي، بعض الجهال يسمون عبد النبي، هذا لا يجوز، خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وكل ما عبد لله حق إذا أضيف إلى اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء ماذا؟ الحارث وهمام. فلا أقسم بمواقع النجوم، أي مطالعها ومغاربها. وإنه أكد عظمة هذا القسم: إنه لقاسم لو تعلمون حقيقة ذا المقسم عليه لعلمتم أنه قسم عظيم. إنه لقرآن كريم. الكريم يوصف الله من أسماء الله، والكريم من أسماء المسلم الذي عرف بالكرم. والكريم قد يكون اسم للناقة التي تدر لبنا كثيرا، وقد يطلق الكريم على يعني أشياء كثيرة، لكن يحدد معناها بحسب ماذا؟ السياق الذي جاءت فيه. فمثلا في قوله تعالى إنه لقول رسول كريم في سورة التكوير، المقصود من؟ جبريل عليه السلام، أي لتبليغ رسول كريم، لتبليغ رسول كريم، القول هنا لأنه المبلغ عن الله، قاله الله ثم قاله جبريل مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. وإنه وقوله في سورة الحاقة وإنه لقول رسول كريم، هذا المقصود به من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغ عن الله، هو الذي بلغ عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، واضح؟ طيب، إنه لقرآن كريم بما فيه من الأحكام العظيمة وحدود الله والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب العظيمة، فهو كريم من جميع الوجوه لأنه كلام رب العالمين. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الصحيح من أقوال العلماء أن المقصود به ماذا؟ الكتاب الذي بأيدي الملائكة، بدليل قوله لا يمسه إلا المطهرون، فالمقصود أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون هم الملائكة الذين يحملونه، ذلك أن الله أنزله إلى السماء الدنيا من اللوح المحفوظ، ثم نزل به جبريل منجما أي مفرقا على حسب الوقائع والأحداث على مدى 23 سنة. إنه قول رسول ذي قوة، نعم، وما هو لا يمسه إلا المطهرون، أيضا صحيح المقصود الكتاب الذي بأيدي الملائكة. أما من استدل به على أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، المصحف الذي بأيدينا، فهذا التفسير تفسير مرجوح، لكن يغني عنه حديث محمد بن عمرو بن حزم حيث جاء فيه في موطأ الإمام مالك بسند صحيح وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، فلا تمسه الحائض ولا النفساء ولا يمسه غير المتوضئ، في أصح أقوال أهل العلم، في أصح أقوال أهل العلم. لذلك لا يجوز أن تلمس القرآن مباشرة إلا وأنت متوضئ، إلا وأنت ماذا؟ متوضئ. تنزيل من رب العالمين، تنزيل من رب العالمين، فيه إثبات صفة كلام الله عز وجل، فالقرآن كلام الله الذي نزل به جبريل وحيا وبلغه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه، وسواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور فهو كلام الله، ولا يجوز أن نقول إنه المعنى القائم بالنفس كما تزعمه المؤولة المبتدعة، بل هو كلام الله حقا تكلم به حقيقة وسمعه جبريل منه بحرف وصوت، ثم وهو كلام الله غير مخلوق، لفظه ومعناه سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ في الصدور، أيا ما كان فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل دلالة أيضا على علو الله عز وجل، على علو الله عز وجل، لأن التنزيل يفيد معنى أنه نزل من أعلى إلى أسفل، فالقرآن تنزيل من الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين، فإذن هذا من أدلة علو الله عز وجل، والله تبارك وتعالى نثبت له صفة العلو ذاتا وقدرا وماذا؟ وقهرا، ذاتا وقدرا وقهرا، فهو عال على جميع خلقه، مستوٍ على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز أن نقول إنه في كل مكان. تعالى الله عما تقول المؤولة والمعطلة علوا كبيرا. إن تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني بهذا القرآن الذي نزل به الروح الأمين أنتم مدهنون بحيث تكذبون به أو تحملونه على تفسيرات أهوائكم وعقولكم الفاسدة وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تقدم لنا تفسير الآية، بدلا من أن تشكروا الله سبحانه وتعالى تجعلون شكركم لله نسبته إلى خلقه من النجوم. تجعلون شكركم هو تكذيبكم بالقرآن، هو تكذيبكم بالقرآن الكريم، فهذا ذم لأولئك الذين ينسبون المطر إلى النجوم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نأتي للمسائل أيضا. والمسائل كم مسألة؟ لا ولا سيما هذه لا. درس. المسائل عشرة؟ درس. طيب نؤجلها يلا. بسم الله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أول شيء أحسن الله إليكم أهنئ المستمعين الكرام لكثرة مسائلهم سؤالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ جاهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول ما حكم الدعاء الذي نجتمع عليه عند وفاة المتوفى وعند العزاء وقبله عند المقبرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه الدعاء بهذا الشكل الذي يفعله الناس، وإنما إذا كانوا فرغوا من الدفن يقول لأصحابه اسألوا الله استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل، وكل واحد يدعو بينه وبين نفسه. أما الدعاء الجماعي فهو بدعة، والبدعة مردودة على أصحابها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء الدعاء الجماعي عند المقابر أو الدعاء الجماعي عند العزاء، بل إن الاجتماع للعزاء بدعة. يقول السلف كنا نعد الاجتماع من النائحة عند أهل الميت من النياحة. كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النائحة من النياحة. أثر جرير بن عبد الله البجلي كما أثر ذلك عن الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله تعالى، راوي حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. أقول سواء كان دعاء عند العزاء أو دعاء عند المقبرة أو دعاء في بيت أهل الميت، كل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. لكن إذا فرغ من الدفن كل واحد يدعو وحده، يدعو وحده، يدعو الله وحده، اللهم أغفر له وثبته عند السؤال ثم تنصرفون. وأما الدعاء الأدعية الجماعية فكلها من البدع التي أحدثها الناس، فعلينا أن نحذر من تلك البدع، بل إن الاجتماع في حد ذاته محرم لأنه بدعة. والسنة أن يطعم أهل الميت، تصنع لهم طعاما على قدرهم، لا تسمع ذبائح وحفلات يجتمع عليها الناس يطبلون ويغنون وكل يأتي بسواليف وحكايات ويدخنون. سمعت بعزائن مرة في إحدى الولائم سوى وليمة كبيرة، وأول ما أحضروا فيها الشيشة، تعرفون الشيشة الأرقيلة، عاد ما أدري تسمى في بعض البلاد ماذا، التي لها صوت كذا تطرطر هكذا صوتها قبيح أيضا كصوت الضرطة. أي نعم، فهي محرمة قطعا، هي مثل الدخان بالضبط، هي مثل الدخان الشيشة وأخبث من الدخان. فأول ما أحضروا، طيب أنت جاي تكيف على الشيشة ولا جاي تبتعزي وتمشي؟ وحتى أصلا الاجتماع للعزاء في حد ذاته محرم، وليس هناك عزاء لمدة 3 أيام كما يدعي المدعون. فتحديد العزاء ب3 أيام ليس عليه دليل. نعم قد يتعلق البعض، لكن ليس فيه طقوس، بقول أم حبيبة رضي الله عنها عندما دعت بطيب لما توفي والدها أبو سفيان رحمه الله رضي الله عنه، قالت: ليس لي بالطيب من حاجة، ولكنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. فانتبهوا لهذا الأمر. نعم تفضل. السائلة الكريمة تقول: في سنة من السنوات الفائتة صمت رمضان وجاءني الحيض وأنا في العمرة. تقول تذكر بأن اعتمرت وصامت حياء حتى رجعت إلى بلدها، الآن ماذا عليها؟ أحسن الله إليك. في الحقيقة يعني هي ارتكبت عدة أخطاء، فإن أداءها العمرة مع الحيض لا قيمة له، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة رضي الله عنها حتى إنها بكت وقالت: يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال: اعملوا ما يعمله الحاج غير أنك ماذا؟ لا تطوفي بالبيت. وهذا حديث صريح في أن الطواف غير مقبول لو طافت. كذلك لما قالوا له إن صفية قد حاضت ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، قال: عقراء حلقاء وحابستنا هي. فلما أخبروه أنها قد طافت طواف الإفاضة ولم يبقى عليها إلا طواف الوداع، أمر بماذا؟ بالرحيل، أمر بالرحيل. أقول إن هذه المرأة قد فسدت عمرتها وعليها الآن القضاء، وعليها ذبيحة أيضا إن كانت متزوجة وقد جامعها زوجها، وعليها أيضا إن كانت لم تتزوج وعقد عليها أثناء هذه العمرة الفاسدة فعليها أن تجدد العقد، لكن إن كانت تجهل الحكم فلا إثم عليها، والأولاد ماذا؟ شرعيون، لا ضير عليهم في لا ضير عليها في الحق بأبيهم، إنما يجددون العقد فورا، يجددون العقد فورا، لأن العقد وهي ما زالت تعتبر محرمة بالعمرة عقد فاسد، عقد فاسد. لكن ليس عليهم إن شاء الله إثم إذا كانوا لا يعلمون الحكم، لأن الجاهل معفو عنه في مثل هذه الحالة. ثم يعني هي قد أتمت العمرة على الرغم من فسادها، طبعا تحرم بعمرة أخرى بنية القضاء، الآن العمرة التي أتت إليها الآن تحرم بنية قضاء تلك العمرة الفائتة، تحرم بنية ماذا؟ قضاء العمرة الماضية، وتذبح ذبيحة في مكة، وإن شاء الله هذا يكفيها بإذن الله تعالى. نعم. هذا البهلول يقول: هل تجوز قراءة كتاب بروتوكولات حكماء صهيون في المسجد النبوي؟ يا أخي الكتاب، يا أخي الكريم، أي كتاب نافع خالي من المخالفات الشرعية لا بأس بقراءته. والبروتوكولات هذه الخطيرة إنما ترجمت لبحث خطورة الماسونية وتلك البروتوكولات، فإذا كانت خالية من صور ذوات الأرواح وخالية من الدعوة إلى نعم أي منهج خبيث إنما للرد على هذه البروتوكولات، فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. السائل الكريم رمز لاسمه باسم أبي عزرائيل، يقول إيه؟ يقول بعد الرفع من الركوع هل أجلس يعني أظل صامتا أم هناك شيء يقال؟ أولا أقترح عليك تغيير هذه الكنية وفقك الله، فسمي نفسك بأبي عبد الله، أما عزرائيل فليس موجودا في الدنيا شيء اسمه عزرائيل، وما يزعمه البعض من أن عزرائيل اسم لملك الموت هذا غير صحيح. ملك الموت لم يرد في اسمه حديث أو آية صحيحة، إنما كل ما جاء فيه أنه ماذا؟ أنه إيش؟ ملك الموت. قال الله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فإذن لا يوجد شيء في الدنيا اسمه عزرائيل، إنما هو من الإسرائيليات التي لا فائدة منها. أولا الليلة اعزم على تغيير الاسم، فأنت من الآن إن شاء الله كنيتك ماذا؟ أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، اختر في أي الكنيتين، واحذف عزرائيل من الليلة، احذفه تماما، عرفتها؟ ثانيا حفظك الله ووفقك، سؤالك عن ما يقال بعد الركوع، كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع قال سمع الله لمن حمده، ثم يقول هو والمأمومون ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن استطعت أن تحفظه ارجع إلى كتب السنة واحفظه أو تحفظ بعضه، لكن أقل ما يقبل منك أن تقول ماذا؟ ربنا ولك الحمد، أقل شيء، يعني أقل شيء أن تقول ربنا ولك الحمد. وإن استطعت أن تحفظ بقية الدعاء الثابت الذي سمعته الآن مني وارجع إليه في كتب السنة واحفظه وفقك الله، لكن أؤكد عليك تغيير عزرائيل هذا، لا نريد أن نسمع عزرائيل بعد اليوم لأنه اسم غير صحيح، فأنت أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن وفقك الله. نعم أحسن الله إليكم. سؤال أخير. نعم أسئلة متقاربة والخطوط مختلفة، يقول الأول أين مبرك ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزوره ونتبرك به؟ الثاني يقول أين بستان المستظل حتى المستظل؟ نعم اسمها غريبة. نعم حتى نزوره حتى نزوره. الثالث هدى الله الجميع يقول لماذا لا تنصب يعني تماثيل لآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ أعوذ بالله. نعم أحسن. أولا نسأل الله أن يشرح صدوركم أيها السائلين للحق، وأنا أعرف إن شاء الله أنكم ما سألتم إلا تبحثون عن ماذا؟ عن الحق، نحسبكم كذلك إن شاء الله. والمسلم دائما ضالته الحق، أن وجده اتبعه. الأمر الأول السؤال عن مبرك الناقة، والله لا ندري، أنا من أهل المدينة من يوم منذ أن كان عمري 8 سنين ولا أدري أين مبرك الناقة، وذلك أن هذا ليس فيه عبادة مخصوصة، ليس فيه عبادة مخصوصة، ولا تصح زيارة مثل هذه الأماكن، بل هي بدع مما أنزل الله به، مما لم ينزل الله به من سلطان، فلا تتعلق بمبرك الناقة ولا غيره. ناقة النبي بركت آلاف المبارك من هنا إلى مكة ومن هنا إلى تبوك، أليس كذلك؟ فهل نتتبع تلك المبارك الآلاف حتى نتعبد الله عندها أو نزورها؟ لا والله يا عبد الله، هذه بدعة منكرة. ثانيا ما يسمى بماذا؟ البستان المستظل. عاد البستان هذا أول مرة أسمع به، المستظل أو المستظل ما أدري، لكن أيضا هذا من البدع، بعض الإخوة يأتون بأسماء نحن ما نعرفها أهل المدينة، والله ما نعرفها. فيا إخوتا هذه خرافات تجدونها في بعض الكتب الضالة البدعية، فاحذروا منها. يكفيك أن تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صلاة تصليها خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وأما الثالثة، نعم هذا يطلب أن تقام، نعوذ بالله من التماثيل، نعوذ بالله. أول ما بدأ الشرك بسبب ماذا؟ بسبب التماثيل. في قال روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير قول الله تعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. أقول أول ما ظهر الشرك قبل مبعث نوح بسبب بناء التماثيل. قال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين، يعني ماذا؟ ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، أسماء رجال صالحين. لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسونها أنصابا، يعني يقيموا لهم ماذا؟ تماثيل. لماذا؟ لتقتدوا بهم في عبادتهم. إلى الآن ما وقع الشرك، وإنما فقط لقصد ماذا؟ الاقتداء. يقول ابن عباس: فلما نسي العلم، وفي رواية: فلما تنسخ العلم وهلك أولئك، يعني مات العلماء الكبار والقدامى، انتشر الجهل بين الناس، عبدت، جاءهم الشيطان وقال لهم: إن هذه التماثيل الخمسة إن آباءكم كانوا لها عابدين، كانوا يتبركون بها ويتعلقون بها ويدعونها من دون الله ويرجون منها الودد المدد والولد وإلى آخره، وهي 360 الصنم التي كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. فإذا أقمنا هذه التماثيل في ما يسمى بالآثار فقد قلدنا كفار قوم نوح. فلنتق الله يا عبد الله، الدين العبادة توقيفية، ليست محلا للاجتهاد ولا اجتهادك ولا اجتهاد زيد ولا عمر. العلم قال الله وقال رسوله، وأنت إن شاء الله تبحث عن الحق فافهم هذا الكلام وانقله إلى من وراءك إلى من وراءك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا عندنا درس كتاب منار السبيل، ونبدأ بباب الإجارة.